الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا، ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أبو النسائي رحمه الله: باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في صلاة الاستسقاء. يريد بهذه الترجمة رحمه الله تعالى أن الإمام عندما يخطب الناس وعندما يذكرهم في ذلك اليوم فإنه يتحول إلى القبلة، بدل ما كان مستقبلا إياهم يستدبرهم ويستقبل القبلة، ويحول رداءه ويدعو، يحول رداءه ويدعو. قد أورد النسائي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، فدعا واستقبل، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، خرج مع رسول الله فلم يستسقي فحول رداءه واستقبل القبلة، حول للناس ظهره ودعا، ثم صلى ركعتين قرأ فجهر. الحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف من جهة أنه يستقبل القبلة ويستدبر المأمومين ويدعو، وعند هذه الحالة يحول رداءه، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، فيه مشروعية التحول إلى القبلة واستقبالها في الدعاء، وفيه أيضا تحويل الرداء، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين بدون تنكيس، إنما بتحويل ما يكون على اليمين على الشمال وما كان على اليمين ما كان على الشمال على اليمين. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتين، وأن فيها قراءة وجهر بالقراءة، وأنه يجهر فيها بالقراءة، وهي مثل صلاة العيد. صلاة الاستسقاء هي مثل صلاة العيد. والحديث فيه أنه بعدما استسقى ودعا وحول إلى الناس ظهره وحول رداءه أنه صلى ركعتين ثم، وهذا قد يفهم منه أن صلاة العيد، أن صلاة الاستسقاء إنما تكون بعد الدعاء، أنها تكون بعد الدعاء. وقال بعض العلماء في هذا دليل على هذا، ومن يقول بأن صلاة الاستسقاء تقدم على الخطبة كما يكون في العيدين، فإنه يقول هذا يفيد الجواز، يعني مثل هذا العمل، يعني يكون الصلاة تؤخر عن خطبة أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. ولكن بالنسبة للعيدين معلوم الحديث الذي فيه عن أبي سعيد الخدري وإنكار على مروان أنه كان قدم الخطبة على الصلاة، أنه كان قدم الخطبة على الصلاة، فهذا أو هذا اللفظ في هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء تؤخر فيها الصلاة عن الدعاء والخطبة. ومن العلماء من قال إن الصلاة تقدم كما هو بالنسبة للعيدين، ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على الجواز. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج له أصحاب السنن إلا الترمذي، عن الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المشهور بابن أبي ذئب وهو ثقة فقيه فاضل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله ابن محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ينتهي نسبه إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى زهرة ابن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب وقصي وزهرة أخوان وهما أبناء كلاب وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال الزهري وأيضا مشهور بالنسبة إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهو جد جده والزهري محمد المسلم هذا ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بتدوين السنة وفيه يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر والمراد بالتدوين التدوين بتكليف من ولي الأمر تكليف من السلطان وإلا فإن التدوين بجهود فردية وبأعمال شخصية فإن هذا موجود من قبل فإن الصحابة فيهم من كان يكتب وكذلك في التابعين قبل خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ولكن الذي فعله عمر هو اجتهاد السلطان ولي الأمر وتكليفه لبعض الناس لأن يقوم بجمع السنة وكان الزهري وكان عمر بن عبد العزيز قد كلف الزهري بهذه المهمة العظيمة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديث الزهري عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ويروي عن عمه وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري وهو عمه أخو أبيه لأمه أخو أبيه لأمه أخو تميم لأمه فهذه هي جهة العمومة التي بينه وبينه وقد مر في الأحاديث التنصيص على اسمه وهو أنه يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم وهنا قال عن عمه والمراد به عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عاصم صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثم قال رحمه الله تعالى تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تقليب الإمام الرداء عند الدعاء عند الاستسقاء المراد من ذلك أو المراد من هذه الترجمة هو تحويل الرداء بحيث يكون ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه الذي تقدم ولكنه أورده من طريق أخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج للاستسقاء صلى ركعتين حول رداءه ودعا. والمقصود منه تحويل الرداء وهو تحويله من جهة تحويله ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين, يعني قلبه بحيث يقلب فيكون ما على الشمال على اليمين وما على اليمين على الشمال. وقيل إن هذا العمل فيه تفاؤل في أن يقلب الله الحال من حال إلى حال, أي من حال الجدب والقحط إلى الخصب والرخاء. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من التحويل, هو قلب الرداء جعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن سفيان, سفيان هنا غير منسوب, وهو يسمى المهمل في علم المصطلح لكونه يذكر الشخص ولا ينسب فيكون محتملا لعدة أشخاص. وسفيان هنا هو بن عيينة, لأن قتيبة لا يروي إلا عن ابن عيينة, لا يروي عن الثوري, ليس له رواية عن الثوري, وليس الثوري من مشايخه, والثوري متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 161, وقتيبة ولد سنة 150, قتيبة ولد سنة 150 للسنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. وأما سفيان بن عيينة فكانت وفاته بعد 90 و100 97 وقريبا من ذلك. فهو عندما يأتي قتيبة يروي عن سفيان المراد به بن عيينة ولا يراد به الثوري, لأن الثوري ليس من مشايخه لم يروي عنه. فهذا هو السبب في الإهمال, يعني ما في إشكال وفي أولى في لبس, لأن قتيبة ليس من مشايخ الثوري بل مشايخ بن عيينة. إذن كل ما جاء قتيبة يروي عن سفيان غير منسوب لا ينصرف أو لا يحمل على الثوري لأنه ليس من مشايخه, وإنما يحمل على ابن عيينة لأنه من مشايخه. سفيان بن عيينة من الهلال المكي ثقة ثبت حجة, خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن عبد الله بن أبي بكر, عن عبد الله بن أبي بكر, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, ويروي عن عباد بن تميم. وقد سبق أن مر بنا هذا الإسناد, وأن سفيان روى الحديث من طريقين, من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم, ومن طريق أبي بكر اللي هو والد عبد الله, لأنه يرويه سفيان بن عيينة من طريقين, من طريق عبد الله, من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, ومن طريق ابنه عبد الله بن أبي بكر. وكل من أبي بكر وابنه عبد الله يرويان عن عباد بن تميم, وعباد بن تميم وعم عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: متى يحول الإمام رداءه؟ قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: متى يحول رداءه من الاستسقاء, يعني ما هو الوقت الذي يحول فيه الرداء, وما هي الحالة التي يحول عندها الرداء. أورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني من طريق أخرى, وفيه أنه استسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة, وحول رداءه حين استقبل القبلة, لأنه عندما استقبل القبلة وتحول من جهة المأمومين إلى جهة القبلة وحول إليهم ظهره, في تلك الحال حول الرداء. عندما كان على هذه الحال حول الرداء عندما استقبل القبلة وولى ظهره للمأمومين, فهذه هي الحال التي تحول فيها الرداء, أو الوقت الذي يحول فيه الرداء, بحيث يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين, أي عندما يولي المأمومين ظهره ويستقبل القبلة. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن مالك, ومالك هو إمام دار الهجرة, مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد الثقات الأثبات, الذي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب رأس المتقنين, يعني أنه قمة في الإتقان والحفظ, وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة, مذاهب أهل السنة. ومذاهب أهل السنة أربعة, ليس من مذاهب أهل الحق سوى هذه الأربعة التي تنتسب إلى السنة, المذاهب التي هي سنية وهي وأصحابها من أهل السنة هي هذه الأربعة, ليس وراءها مذاهب أخرى, يعني كمذاهب المبتدعة الآخرين الذين يقولون إن مذاهبهم مثل مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. لا, ليس الأمر كذلك, بل هذه مذاهب أهل السنة, أي الأئمة الذين جمعت مذاهبهم وأقوالهم. ولا يعني ذلك أن غيرهم من الأئمة وغيرهم من العلماء ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل العلم, بل ما أكثر العلماء في زمانهم وقبل زمانهم الذين هم مثلهم, ولكن الفرق بين هؤلاء وغيرهم أن هؤلاء حصل لهم أتباع بفقههم وترتيبه وتنظيمه, وأما غيرهم ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء. وإلا فإن الكل أئمة أجلة, يعني منهم سفيان الثوري, ومنهم إسحاق بن راهوية, ومنهم الليث بن سعد, ومنهم الأوزاعي, أئمة كثيرون هم من أهل الاجتهاد وأهل الفقه. وإنما قيل لهذه المذاهب الأربعة المذاهب الأربعة لأن الأئمة الأربعة حصل لهم أتباع بفقهين, ولكن لا يعني أن الحق لا يعدوهم وأن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أن أنه يجب أو يلزم تقليد واحد منهم, بل الواجب هو البحث عن الحق والبحث عن الدليل والسؤال عن الدليل, وهذا هو الأخذ هذا به الأخذ بوصايا الأئمة الأربعة, لأن كل واحد منهم حث على أن تتبع السنة, وإذا وجد له قول يخالف ما جاء قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإن العبرة بالحديث وليس بقوله. كل واحد من الأئمة جاء عنه نصوص جميلة, نصوص واضحة جلية يوصون بها باتباع السنن والأخذ بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان مما نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان, ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا ما كان. لكن لا يعني هذا أن يحصل جفاء للأئمة وإعراض عن فقههم والنيل منهم أبدا, وإنما الواجب هو محبتهم والثناء عليهم وتقديرهم وإجلالهم والاستفادة من علمهم ومعرفة أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين, إن اجتهد من اجتهد منهم فأصاب فله أجران, أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة, ومن اجتهد منه فأخطأ فخطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. هذا هو الواجب في حق الأئمة, لا غلو ولا جفا, لا غلو ولا جفا. لا يقال إن مذهب فلان هو الحق الذي لا شك فيه وأنه هو الذي معه الدليل وأنه هو قوله هو القول الذي يعتمد وغيره ليس كذلك, لا يقال هذا, وإنما يقال كل واحد منهم يخطئ ويصيب, وكلهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين. إن إذا اجتهد الواحد منهم في المسألة حصل أجرين إذا أصاب, وإن اجتهد فأخطأ حصل أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو الواجب الذي يجب, فلا يغلى فيهم ولا يجفى, لا غلو ولا جفا, الحق وسط من الإفراط والتفريط. المفرطين والمفرطين هؤلاء أطراف الحق وسط بينها أو طرفان الحق وسط بينها. هذا هو الواجب في حق الأئمة رحمة الله عليه. ولهذا يقول الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدة أهل السنة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. لا يذكرون إلا بالجميل. وقال أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، يعني إشارة إلى الفقهاء وإلى المحدثين، لأن أهل الخبر والأثر محدثون وأهل الفقه والنظر الفقهاء. فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين، سواء كانوا من أهل الخبر والأثر لهم محدثون أو من أهل الفقه والنظر لهم الفقهاء، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم إن الذي يذكرهم بسوء ويعني يجفو فيهم ويتكلم فيهم بما لا ينبغي، هذا لا يضرهم شيئا، وإنما يضر نفسه، وإنما يجني على نفسه ويجلب الإثم على نفسه ويجلب الضرر على نفسه. وإنما الحق هو الاعتدال والتوسط، محبتهم وتقديرهم وإجلالهم والرجوع إلى كتبهم والاستفادة من علمهم. لكن لا يقال إن الحق مع فلان دائما وأبدا، وأن كلام فلان هو الذي يعتمد وكلام غيره هو الذي لا يلتفت إليه، أو يعني ليس له أهمية مثل كلام فلان، لا. وإنما يقال كلهم مجتهدون، وكل واحد منهم إما مصيب وإما مخطئ في أي مسألة من المسائل التي اجتهد فيها، وله أجران على اجتهاده إن أصاب، وله أجر واحد على اجتهاده إذا أخطأ وخطأه مغفور. والإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه كان يحدث في هذا المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مما قاله إن كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، هو الذي لا بد من توحيده في المتابعة. ويقول شارح الطحاوية: إن هناك توحيدان، إن هناك توحيدين لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد المرسل وهو الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا هو معنى الكلام المأثور عن بعض العلماء أن دين الإسلام مبني على ركنين أساسيين لا بد منهما: أن تكون العبادة لله خالصة، وأن تكون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام موافقة. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، وذلك بإخلاص العبادة لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يجب اتباعه والأخذ بما جاء عنه، وأن الحق معه وأنه هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد المرسل وهو سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: رفع الإمام يده. قال: أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي قال: حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه. ثم أورد هذه الترجمة وهي رفع اليدين في الاستسقاء، يعني أنه يرفع يديه في الاستسقاء عندما يدعو. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، من طريق أخرى، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى قلب رداءه واستقبل القبلة ورفع يديه، يعني رفع يديه يدعو، فهذا فيه دليل على رفع اليدين في الاستسقاء في الدعاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه بذلك، وهذا من المواطن التي يرفع فيها الدعاء، ترفع فيها الأيدي في الدعاء أي في الاستسقاء. جاء ذلك في صلاة الاستسقاء وفي الذهاب إلى المصلى وأنه رفع يديه، وجاء ذلك أيضا في خطبة الجمعة، وكان لا يرفع يديه في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام، ولكنه عندما استسقى في الجمعة وفي خطبة الجمعة رفع يديه. فدل هذا على أن الاستسقاء أو أنه عند الاستسقاء سواء كان في خطبة الجمعة وسواء كان ذلك في الدعاء في المصلى أنها ترفع الأيدي، وأن ذلك سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه، وهذا من المواطن التي جاءت بها السنة في رفع اليدين بالدعاء. هذا من المواطن أو أحد المواطن الكثيرة التي فيها أو ثبت فيها رفع اليدين في الدعاء وهو عند الاستسقاء. أخبرنا هشام بن عبد الملك. أخبرنا هشام بن عبد الملك هو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا بقية هو بن وليد، وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعيب وابن أبي حمزة الحمصي، وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عباد بن تميم عن عبده عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: كيف يرفع؟ قال: أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ثم أورد النسائي هذه الدعوة كيف يرفع، يعني كيف يرفع اليدين في الاستسقاء، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في الاستسقاء، فإنه رفعهما حتى رؤية بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ثبوت رفع اليدين في الاستسقاء، وعلى بيان الكيفية، وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ولكن ما جاء في أوله من أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يرفع يديه بشيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني هذا فيه نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء، ولكنه جاء في أحاديث كثيرة ثبوت رفع اليدين في مواضع، فيمكن أن يوفق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء في غيره، أن أنس رضي الله تعالى عنه إما أن يعني يحمل على أنه النفي على اعتبار علمه وأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلا في الاستسقاء، وغيره علم رفع اليدين في مواضع جاءت في الأحاديث المختلفة المتعددة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيحمل النفي على حسب علمه، ولا ينافي كون غيره أثبت ذلك، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ويحمل على هذا أو يوفق بين الحديثين بهذا، أو يحمل على أن أنس رضي الله عنه لم يرد بقوله لا كان لا يرفع يديه مجرد الرفع، وإنما أراد الوصف الذي أشار إليه بقوله فإنه كان يرفعهما، يعني أنه يبالغ في رفعهما، فيكون النفي محمول على نفي الصفة الخاصة وليس لمجرد الرفع، وبهذا يوفق بين يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث. ثم أيضا هذا دعاء الاستسقاء جاء فيه صفة تخصه، فلعل هذا أيضا مما أشار إليه أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يرفع يديه في الأدعية المختلفة يعني يجعل بطونها إلى السماء، وأما في الاستسقاء فإنه يجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. فتكون على هذا يعني أن الاستسقاء له خصيصة، أو الدعاء في الاستسقاء ورفع اليدين في الاستسقاء له خصيصة يتميز بها عن سائر الأدعية، وذلك أنه لم يثبت في حديث من الأحاديث أن ظهور الأكف تكون إلى السماء وبطونها إلى الأرض إلا في الاستسقاء. فيكون هذا مما لم يحصل ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالاستسقاء، وتكون الهيئة الخاصة هي التي أشار إليها أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني المبالغة في الرفع، وأيضا ما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يجعل بطونها إلى الأرض وظهورها إلى السماء بخلاف عمله في الأدعية الأخرى عندما يرفع يديه فإنه يجعلها إلى السماء، وأما هذا يجعل ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. كان إيش؟ مثل؟ كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. أيوة. فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. ولعل يعني آخر الحديث يشعر إلى ما أراده أنس بن مالك من النفي، لأن قوله فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه يوضح أنه يقصد هذا النفي لهذه الهيئة، وإلا كان يمكنه أن يقول أنه ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، ولكنه قال فإنه كان يرفع حتى كذا، إذن هو يشير إلى هيئة خاصة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا شعيب بن يوسف، أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي، يعني هو من بلد النسائي، هو شيخ النسائي وهو من أهل بلده، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد القطان البصري، محدث ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وكلامه في الرجال كثير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد وابن أبي عروبة، وهو ثقة كثير التدليس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس، وهو من أثبت الناس في قتادة، سعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. ثم أورد النسائي حديث أبي اللحم صاحب رسول الله، أبي اللحم الغفاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع يديه يدعو، يعني رافع يديه يدعو، فهو فيه شاهد للترجمة لأنه كيف يرفع. أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره، عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد المصري ثقة ثبت فقيه إمام فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن يزيد وهو الجمحي المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن سعيد بن أبي هلال المصري أيضا وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي وهو ثقة مكثر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهو كثيرا ما يأتي ذكره منسوبا إلى جده الهاد يقال ابن الهاد, كثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث ابن الهاد, وأحيانا يأتي ذكره بنسبه اسمه واسم أبيه كما جاء هنا يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله, يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد, فجاء ذكره هنا باسمه واسم أبيه, وأكثر ما يأتي ذكره يقال ابن الهاد, وحديثه وهو ثقة مكثر حديثه عند أصحاب كتب الستة, عن عمير مولى أبي اللحم, عن عمير مولى أبي اللحم وصحابي شهد خيبر, وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة, يروي عن صحابي آخر عن مولاه أبي اللحم, أبي اللحم أبي هذه على وزن فاعل, أبا يأبى فهو آب على وزن فاعل آبي, وهو بمعنى من يأبى الشيء يعني لا يريده ويمتنع منه, ويقال له آب اللحم يعني أنه لا يريد اللحم أو ممتنع عن اللحم, وقالوا في سبب تسميته أنه كان يأبى اللحم الذي ذبح للأصنام, يعني كان يأبى اللحم الذي يذبح للأصنام, فقيل له آب اللحم وصار لقبا له واسمه خلف, قيل اسمه خلف وقيل غير ذلك, وهو غفاري أخرج حديثه الترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول أين نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس, فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد فادعوا الله أن يسقينا, فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا, فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوسعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسق لنا أم لا, فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء فادعوا الله أن يمسك عنا الماء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك, حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وطلب منه أن يستسقي, فرفع يديه في قبل وجهه واستسقى, ومحل الشاهد قوله قبل وجهه أو حذاء وجهه, فإن فيه كيفية رفع اليدين أو الدلالة على ما ترجم له هي كيف يرفع. ولما جاءت الجمعة ثم إن الله أنزل المطر وهم في المسجد واستمر المطر إلى الجمعة الأخرى حتى لما كان يخطب في الجمعة الثانية وإذا رجل يقول ادعوا الله أن يمسك السماء عنا, وقال لا أدري هل هو رجل الأول أو غيره, فرفع يديه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على منابت الأودية اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر, ولكن على الجبال ومنابت الشجر. فهذا فيه الأدب في الدعاء, ما قال اللهم أمسك عنا الماء وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا, يعني المطر يبقى وينزل ولكنه ما يكون على بلدنا وإنما يكون في البراري والفلوات وعلى منابت العشب وعلى بطون الأودية والآكام ومنابت الشجر. فهذا هو الأدب مع الله عز وجل, كل إنسان يكون لا يستغني عن رحمة الله وعن فضل الله، ويكون لا يطلب رفعه، ولكنه يقول اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على بطن الأودية ومنابت الشجر. فتقطع السحاب وتقشع وصارت السماء صحوا بعد أن دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجمعة الثانية. والحديث سبق أن مر، ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على الرفع، وأنه قبل وجهه عندما رفع يديه في الاستسقاء يستسقي في خطبة الجمعة. أخبرنا عيسى بن حماد. أخبرنا عيسى بن حماد التجيبي المصري، وهو ولقبه زغبة، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا الليث. قال أخبرنا الليث بن سعد المصري، وقد مر ذكره. عن سعيد وهو المقبري. عن سعيد وهو ابن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة يدلس كثير التدريس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يحفظه. في سعيد قال تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة. نعم، سعيد المقبري. نعم، هذا ذكر عنه التدليس بن أبي عروبة. نعم، سعيد بن سعيد المقبري هو ثقة تغير قبل موته بأربع سنوات، وروايته عن عائشة و أم سلمة وأم سلمة مرسلة.